تعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قوله تعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك يعني القرآن، أي كما قدرنا على إنزاله نقدر على إذهابه حتى ينساه الخلق. والله أحيانا يخطر على ذهني هذا الكلام، يعني لو إنسان نسأل الله العافية ذهب من ذهني القرآن وما تعلمه، يعني هذا يعني بالنسبة لله لا يكلم شيء، يعني يكون فاتر، يعني كيف يكون الإنسان أين يذهب؟ يعني العلم الذي يعني يعلم الذي يعني يبين يميز به، يعني إذا بدك تروح لبيتك ما بتعرف من هون أفضل من هون، يعني أبسط من هيك ما يعلم، يعني لو أخذ سبحانه وتعالى ذلك. لذلك اللهم لا تسلم ما أنعمت به عليك، يوم الأخطر شيء هذا، يعني ولئن شئنا لنذهبن. نعم، وهذا يبين أن هذا القرآن من عند الله وليس من عند رسول الله كما يدعي يعني المستشرقون. هذا كلام الله سبحانه وتعالى، وإلا ما يقول لنفسه ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم. ويتصل هذا بقوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني إذا كان لرسوله ذلك فكيف يكون لنا؟ يعني نسأل الله السلام، يعني هذا لو فتشنا شرحنا العقل، يعني أين توجد هذه المعلومات؟ يعني الشيء العقل الذي اسمه عقل وين هو؟ يعني حتى شرح رأس المجنون يعني تراه يعني كالعقل، يعني سبحانه وتعالى، يعني هذا يكفي على يعني على الله، وأن الله سبحانه وتعالى متصف بكل كمال، وأنه أقرب إلينا من حب الوريد، يعني نذهبن سبحانه وتعالى كما هو، يعني هو أين هو؟ ما يقال أين هو سبحانه وتعالى؟ يعني حيرة، الله حيرة. يعني لذلك أذكر الله ذكرا كثيرا، كيف نذكر الله؟ يعني معي ناظري حاضري شاهد عليه سبحانه وتعالى، وهذا الذكر هذا الذي ينبغي ألا ننساه سبحانه وتعالى. يعني نعم. ويتصل هذا بقوله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم، أي ولو شئت أن أذهب بذلك القليل كذلك، يعني لقدرت عليه، كما قال سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء وأنزلنا من السماء ماء فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. وهذا واضح، يعني ذكرت لكم يعني حرس الأنطرة بالشام لإشتري، كنت من إشتري هيك شفت أرض صغيرة، فذكروا قال أتى خبراء قالوا هنا تحت هذه الأمكنة بحار من الماء، الآن نسأل الله العافية ما في أي شيء، طيب وين راح هذا الماء؟ أين يذهب هذا الماء؟ كما قال ربنا كذلك قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، يعني يغور يذهب، يعني فمن يأتيكم بماء معين سبحانه وتعالى، يعني طالما سبحانه وتعالى في يعني قدرة الإعطاء كقوة الأخذ، وهذا لا يكلفه شيء سبحانه وتعالى. لذلك الله قل سبحانه وتعالى. نعم. ثم لا تجد لك به علينا وكيلا أي ناصرا يرده عليك. نعم. ما في أحد يعني لا حول ولا قوة, لا حول ولا قوة نافل الجنس إلا بالله. يعني أقدو أروح أداوي أعطي أخذ إلا بالله. وهذا الذكر يعني يسموه ذكر, هذا دائما الإنسان ينبغي أن يكون حاضرا في ذهنه بين عينيه سبحانه وتعالى. نعم الله هذا الله الله سبحانه وتعالى, يعني ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم إلا رحمة من ربك, يعني لكن لا نشاء ذلك. الحمد لله لأنه قال ربي ولئن ما إذا. نعم لكن لا نشاء ذلك رحمة من ربك. والحمد لله رحمة ربي على رسوله رحمة لأمته, فالحمد لله الذي جعلنا من أمة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم فهو استثناء ليس من الأول. نعم وقيل إلا أن يرحمك ربك فلا يذهب به. نعم إن فضله كان عليك كبيرا إذ جعلك سيد ولد آدم وأعطاك المقام المحمود وهذا الكتاب العزيز. نعم وقال عبد الله بن مسعود أول ما تفقدون من دينكم الأمانة, يعني يفقد كثير مما أنزله سبحانه وتعالى, يعني يكون نسأل الله العافية, يعني وما نراه واضحا, يعني أول ما تفقدون من دينكم الأمانة. وفعلا الإنسان ما يأمن لأحد إلا القليل. نعم أول ما تفقدون من دينكم الأمانة, يعني الأمانة مأمور فيها تذهب نسأل الله العافية. نعم وآخر ما تفقدون الصلاة نسأل الله العافية. وهذا يعني نراه يعني يأتي يتدرج. الصلاة آخر ما نفقد, يعني ما نفقد الأمانة وكل شيء يعني نعتصم به ويكون به قوام حياتنا وآخرتنا, نفقد آخر ما نفقد حنصير بالآخر. يعني هلا يوم الجمعة اللي بخارج الجامع أكثر أم داخل المسجد؟ خارج المسجد أكثر بكثير. نسأل الله العفو والعافية, نسأل الله السلامة, لأنه الصلاة هي الذي تأمر وتنهى. نعم وآخر ما تفقدون الصلاة, وأن هذا القرآن كأنه قد نزع منكم, يعني تصبحون يوما وما معكم منه شيء. يا لطيف, نسأل الله السلامة والعفو والعافية. نعم فقال رجل كيف يكون ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ يا أبا عبد الرحمن يعني راوي الحديث. نعم وقد ثبتناه في قلوبنا حافظينه منيح, يعني شلون كيف يذهب؟ وقد ثبتناه في قلوبنا وأثبتناه في مصاحفنا, نعلمه أبناءنا ويعلمه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة. قال يسرى به في ليلة فيذهب به بما في المصاحف وما في القلوب. نسأل الله العافية, نسأل الله العافية. بما في المصاحف يعني يأتون إلى المصاحف يرونها بيضاء. نسأل الله العفو والعافية. نعم فتصبح الناس كالبهائم. نسأل الله العافية. ثم قال يعني ما الذي ميزنا عن البهائم إلا بهذا الذي أعطانا الله سبحانه وتعالى بالعقل والعلم. نعم. ثم قرأ عبد الله ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك الآية. أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة بمعنى قال أخبرنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن شداد بن معقل أنه قال قال عبد الله بن يعني ابن مسعود إن هذا القرآن الذي بين أظهركم يوشك أن ينزع منكم. نسأل الله العافية. قال قلت كيف ينزع منا وقد أثبته الله في قلوبنا وثبتناه في مصاحفنا. قال يسرى عليه في ليلة واحدة فينزع ما في القلوب. يسرى يعني يكون بالليل هذا يكون. نسأل الله السلام. نعم. ويذهب ما في المصاحف ويصبح الناس منه فقراء. نسأل الله العفو والعافية. والله شيء مخيف حتى مرعب والله يعني. نعم. ثم قرأ ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك وهذا إسناد صحيح. وعن ابن عمر لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن من حيث نزل له دوي كدوي النحل. يعني عندما يذهب يعني. نسأل الله السلام. فيقول الله ما بالك. فيقول يا ربي منك خرجت وإليك أعود. أتلى فلا يعمل بي. أتلى ولا يعمل بي. وهذا يعني معنى ذلك يعني قرب هذا الشيء عند عدم العمل بالقرآن. ويعمل بالقرآن يعني يعمل به نرى أمرا ونهيا. يعني هذا صار طريق وكأنه قرب هذا الشيء. نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله السلام. لكن عندما نقرأ ونعمل بذلك إيه معنى ذلك؟ الحمد لله نحن في أمان. أما إذا لا نعمل بذلك يعني ذكرت لكم بعض الأخوة يحضر معنا أحيانا شارك مع جماعة يعني قال لي 100,000 دولار كانت يعني شاركت معهم هيك مباشرة قالوا له ما لك شيء روح. قلت لهم ما لي شيء. ما لك شيء روح اشتكي. قالوا بس في آخرة. قالوا له منعرف هالحكي. والرجل ثقة يعني قالوا طيب خدوا خدوا 20 يعني بيحطوني الباقي ولا شيء أبدا. والرجل ثقة وصدق يعني صادق. إيش معنى هذا؟ أين القرى؟ وين لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل؟ أين؟ يعني يسأل الله العافية. ويعني نرى هذا المشكل الكبير الكبير الكبير. يعني ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير إلى الخير. كيف تدعو إلى الخير؟ يأمرون. هذا تفسير. هذا هي هذا العطف تفسير. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وإذا ما نكون كذلك معنى أمة معنى ذلك مهددون بذلك. وهذا لا نرى. نسأل الله العفو والعافية. ما نرى. نعم. قلت قد جاء هذا المعنى مرفوعا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحذيفة. قال حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. نعم. يعني وشي الثوب يعني يمزال يعني شيء يعني بيبقى مثل ما نقول زغبرة أو شيء يعني. نعم. يعني مسح الإنسان طلع نظيف هم شيء. نعم. حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. فيسرا. معناتها الدين رحمة، كله رحمة يعني، كله رحمة يعني. نعم. فيسرى على كتاب الله تعالى في ليلة فلا يبقى منه في الأرض آية. نعم. والله الإنسان ما يستطيع يعني أن يقابل هالكلام يعني، عم اسمع يعني، نسأل الله العافية، والله قلبي اهتز، شيء مخيف. وعدم يعني نسأل الله العافية لعمل بذلك، هذا نسأل الله العافية انذار بذلك، عدم العمل بذلك انذار لذلك، نسأل الله السلامة. نعم. وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز، يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، بس يعني هذا ما يعرفونه منها. نعم. هذا يعني كمان مين الكبير والعجوز، يعني الكبير من الرجال والنساء هذا، أما غيره شباب أو غيره ما يعرفون حتى لا إله إلا الله. نعم. قال له صلة، ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة لا إله. فنحن قال نقولها، بس نقولها، نسأل الله العفو والعافية. قال له صلة، ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة ثم رددها ثلاثا، يعني ما تغني عنهم لا إله إلا الله. لا إله إلا الله تحتاج إلى عمل تطبيق، يعني ما تغني. أعرض عنهم. نعم. كل ذلك يعرض عنه حذيفة. ثم أقبل عليه حذيفة فقال، يا صلة تنجيهم من النار ثلاثا. نعم. خرجه ابن ماجه في السنن، يعني تنجيهم من النار، نسأل الله العافية، يعني لا يخلدون في النار يعني. نعم. وقال عبد الله بن عمر خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو معصوب الرأس من وجع، صلى الله عليه وسلم، فضحك فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال، أيها الناس، ما هذه الكتب التي تكتبون؟ أكتاب غير كتاب الله؟ يوشك أن يغضب الله لكتابه فلا يدع ورقا ولا قلبا إلا أخذ منه. قالوا، يا رسول الله، فكيف بالمؤمنين والمؤمنات يومئذ؟ قال، من أراد الله به خيرا أبقى في قلبه لا إله إلا الله. ذكره الثعلبي والغزنوي وغيرهما في التفسير. سأل الله السلام. نعم. قوله تعالى، ولئن شئنا، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي عونا ونصيرا، مثل ما يتعاون الشعراء على بيت شعر فيقيمونه. نزلت حين قال الكفار، لو نشاء لقلنا مثل هذا، فأكذبهم الله تعالى. وقد مضى القول في إعجاز القرآن في أول الكتاب والحمد لله. ولا يأتون جواب القسم، لئن سمعت لا يأتون، يعني لئن اجتمعت لا يأتون. نعم، يعني والله لئن، يعني اجتمع قسم وجزم، وكلاهما يحتاج إلى جواب. فقال ولا يأتون جواب القسم، وقد يجزم على إرادة الشرط، يعني الجواب هو إذا سبق القسم، اجتمع قسم وجزم نعطي الجواب للسابق، والسابق هو القسم. لكن قد يجزم عندما يكون القسم ليس هناك جزم، لكن قد يجزم والجواب يكون للقسم. مثل إيش؟ قال الشاعر لئن كان ما حدثته اليوم صادقا، حدثته يعني حدثوك، يعني نعم، لئن كان ما حدثته اليوم صادقا أقم في يعني والله لئن، هم جزم أقم، هذا جواب يعني، والحقيقة هو جواب القسم، لكن قد يعني يجزم. نعم، أقيم في نهار القيض للشمس بادية. نعم، قوله تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس، سورة الكهف هذيك. نعم، وليك على الصحيفة اليسار، هي الصحيفة اليمين، ما هي؟ نعم، ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. قوله تعالى ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، أي وجهنا القول فيه بكل مثل يجب به الاعتبار، يعني يجب به الاعتبار، يعني يكون به الاعتبار، هذا معنى قوله يجب. نعم، من الآيات والعبر والترغيب والترهيب والأوامر والنواهي وأقاصيص الأولين والجنة والنار والقيامة. نعم، يعني كل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم، فأبى أكثر الناس إلا كفورا، يريد أهل مكة، بيّن لهم الحق وفتح لهم وأمهلهم حتى تبين لهم أنه الحق، فأبوا إلا الكفر وقت تبين الحق، وقت تبين الحق. نعم، نسأل الله العافية. نعم، قال المهدوي ولا حجة للقدري في قولهم، يعني اللي يجيب على سؤال يقدر، يعني تقولون يعني الله سبحانه وتعالى يعني لا يريد الخير والشر، هنا أكثر الناس، فأبى أكثر الناس، يعني كأنه ما أراده الله أراده الناس، يعني ربما تكون حجة للمعتزلة للقدرية. فقال ولا حجة للقدري في قولهم، لا يقال أبى إلا لمن أبى. نعم، إلا لمن أبى فعل ما هو قادر عليه، لأن الكافر وإن كان غير قادر على الإيمان بحكم الله عليه بالإعراض عنه وطبعه على قلبه، فقد كان قادرا وقت الفسحة والمهلة على طلب الحق وتمييزه من الباطل. والله سبحانه وتعالى شاء له ذلك فكفر، نسأل الله العافية. نعم، نعم، قوله تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا يعني انظر لتعنتهم يعني يعني لو شفناك بتطلع للسماء وشفناك يعني مع ذلك ما لا نؤمن لك حتى تنزل معك كتاب يعني يعني لحد وين يعني اللهم صل عليه لاقى وجد من قومه أو يكون لك بيت من زخرف أو زخرف أو شيء تاني تعجيز يعني تاني أو ترقى في السماء ومع ذلك لن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نسأل الله العافية يعني كم لاقى عليه الصلاة والسلام يعني معنى ذلك وجد ولاقى اللهم صل عليه ما ما ما كان معه هذا يعني دفع لنا لأن نأمر وننهى يعني هو وجد أكثر مما نجد عليه الصلاة والسلام ما معنى ولا ما نتعذر بأنه لا يا أخي ما في من يسمع لا يسمعون أنت بلغ إنما عليك إنما حصر قصر إنما عليك البلاغ نعم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم يعني يجب يعني أن نبلغ وهذا التبليغ كأنه يعني أشبه بالمفقود صار والله سبحانه وتعالى يعني كل علم الأولين والآخرين ما يساوي نقطة وشو ربي قال قليلة بس انظر شو معنات كلمة قليل قليل يعني كل ما بتقول قليل في أقل يعني قليل قليل قليل يعني صيروا علماء يعني وإن كنتوا علماء شو يساوي علمكم من أنتم وعلمكم يعني أمام علم الله لذلك سبحانه وتعالى يدعو للعمل يدعو للعمل العلم من أجل العمل العمل العلم وسيلة يعني وإلا نسأل الله العافية العالم إذا ما عمل معذب كالذي وأكثر من الذي لا عنده ما عنده علم نعم نعم قوله تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا الآية نزلت في رؤساء قريش مثل عتبة وشيبة بني ربيعة وأبي سفيان والنضر بن الحارث وأبي جهل وعبد الله بن أمية وأمية بن خلف وأبي البختري ثم رؤساء قريش يعني الكفر رؤساء لهم كلمتهم ولهم فعلهم نعم والوليد بن المغيرة والوليد بن المغيرة وغيرهم وذلك أنهم لما عجزوا عن معارضة القرآن ولم يرضوا به معجزة اجتمعوا فيما ذكر ابن إسحاق وغيره بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة ثم قال بعضهم لبعض ابعثوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه فبعثوا إليه إن أشرف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك فأتهم فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يظن أنه أن قد بدا لهم فيما كلمهم فيه يعني لعله يعني فهموا يعني فعل عليه الصلاة والسلام وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا يحب رشدهم ويعز عليه عنتهم حتى جلس إليهم فقالوا له يا محمد صلى الله عليه وسلم إنا قد بعثنا إليك لنكلمك فإن الله وإنا وإنا والله ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك، لقد شتمت الآباء وعبت الدين وشتمت الآلهة وسفهت الأحلام وفرقت الجماعة. فكر يعني متكلم هذا الكلام الدولة، هن الدولة الذين يتكلمون. نعم، وهو وحده عليه الصلاة والسلام. نعم. فما بقي أمر قبيح إلا وقد جئت به فيما بيننا وبينك، أو كما قالوا له، فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت إنما تطلب به الشرف فينا فنحن نسودك علينا، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رأيا تراه رأيا تراه قد غلب عليك، وكانوا يسمون التابع من الجن رأيا، فربما كان ذلك. أنا بعني بعرفه رأيا، بس يظهر مراجعين بس ممكن يكون في رئيا أو رانا رئيا اللي حافظوا أنا رئيا. نعم لا فرق. يلا سيدي، بذلنا أموالنا في طلب الطب. بس انظروا يعني إلى هذا الكلام يعني. نعم، بذلنا أموالنا في طلب الطب حتى نبرئك منه أو نعذر فيك، أو نعذر فيك يعني عملنا اللي علينا. نعم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بي ما تقولوا، يعني معنى ذلك هذا الدين أعلى من كل هذه الأمور، والحمد لله ربي أكرمنا بذلك صلى الله عليه وسلم. نعم. ما بي ما تقولون، ما جئت بما جئتكم به أطلب أموالكم، ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا، فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله. أصبر لأمر الله حتى يصير أصبر. نعم. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أصبر لأمر الله، يعني معنى ذلك عرف أنه يكون منهم الأذية والعداوة، نسأل الله العافية. لذلك ربي قال له فاصبر. نعم، إيه معنى ذلك؟ الله لا يمتحنا. الداعي والعالم يخطو خطوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعلمت وش تعلمت يعني شو حويت من العلم يعني شو حويت من العلم يعني وما أوتيتم كلكم يعني من العلم إلا قليلا، عمل بمقتضى ما تعلم. نعم. قالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، فإن كنت غير قابل منا شيئا مما عرضناه عليك فإنك قد علمت أنه ليس من الناس أحد أضيق بلدا ولا أقل ماء ولا أشد عيشا منا، فسل لنا ربك الذي بعثك بما بعثك، فليسير عنا هذه الجبال التي ضيقت علينا، وليبسط لنا في بلادنا. انظروا لها الطلب يعني، خلي يزيح الجبال يعني، سبحان الله. نعم. وليبسط لنا في بلادنا وليخرق لنا، يعني جعلها سهل يعني. نعم. وليخرق لنا فيها أنهارا كأنهار الشآم. نعم. وليبعث لنا من ما من مضى من آبائنا

على إسناد الفعل إلى السماء. كسف قطعا عن ابن عباس وغيره. والكسف بفتح السين جمع كسفة، وهي قراءة نافع وابن عامر وعاصم. الباقون كسفا بإسكان السين. قال الأخفش: من قرأ كسفا من السماء جعله واحدا، ومن قرأ كسفا جعله جمعا. قال المهدوي: ومن أسكن السين جاز أن يكون جمع كسفة، وجاز أن يكون مصدرا من كسفت الشيء إذا غطيته. كسفت الشيء إذا كسفت الشيء إذا غطيته. فكأنهم قالوا: أسقطها طبقا علينا. وقال الجوهري: قال الجوهري: الكسفة القطعة من الشيء، يقال أعطني كسفة من ثوبك. والجمع كسف وكسف، ويقال الكسف والكسفة واحد. أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أي معاينة، عن قتادة وابن جريج. وقال الضحاك وابن عباس: كفيلا. قال مجاهد: شهيدا. مجاهد هو جمع القبيلة، أي بأصناف الملائكة قبيلة قبيلة. وقيل ضمناء، يضمنون لك لنا إتيانك بهم، يعني يصدقونك، ما بكفيتهم يعني تعجيز يعني. نعم. أو يكون لك بيت من زخرف، أي من ذهب، عن ابن عباس وغيره. وأصله الزينة، الزخرف يعني. والمزخرف المزين، وزخارف الماء طرائقه. وقال مجاهد: كنت لا أدري ما الزخرف حتى رأيته في قراءة ابن مسعود: بيت من ذهب، أي نحن لا ننقاد لك مع هذا الفقر الذي نرى. نعم، يعني بدل من زخرف من ذهب، طبعا شابه. نعم. أو ترقى في السماء، أي تصعد، يقال رقيت. رقيت، رقيا يعني. رقيت في السلم أرقى رقيا ورقيا ورقيا ورقيا. إذا صعدت وارتقيت، إذا صعدت، بعد إذا بدأ فتح التاء، هذا خطأ، هذا صاروا مكررين أي. نعم. وارتقيت مثله. نعم. ولن نؤمن لرقيك، أي من أجل رقيك، وهو مصدر، نحو مضى يمضي مضيا، وهوى يهوي هويا، كذلك رقى يرقى رقيا. حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، أي كتابا من الله تعالى إلى كل رجل منا، كما قال تعالى: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. قال: سبحان ربي، قل سبحان ربي. وقرأ أهل مكة والشام: قال سبحان ربي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أي قال ذلك تنزيها لله عز وجل عن أن يعجز عن شيء، وعن أن يعترض عليه في فعل. وقيل هذا كله تعجب عن فرط كفرهم واقتراحاتهم. الباقون قل على الأمر، أي قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، باقي القراء يعني. هل كنت، أي ما أنا، إلا بشرا رسولا أتبع ما يوحى إلي من ربي، ويفعل الله ما يشاء من هذه الأشياء التي ليست في قدرة البشر. فهل سمعتم أحدا من البشر أتى بهذه الآيات؟ وقال بعض الملحدين ليس هذا يعني هذا ليس قدرة البشر، هذا قدرة الله، والله سبحانه وتعالى له هذا الأمر، يفعل أو لا يفعل. لكن كما قال ربنا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا كذب بها الأولون، يعني سبحانه وتعالى لو شاء لفعل، لكن إن لم يؤمنوا أخذهم كلهم. يعني نعم، يعني هم يعني لا يريدون الإيمان بهذه الخوارق، لا، تعجيز، علم منهم ذلك. نعم. وقال بعض الملحدين ليس هذا جوابا مقنعا، وغلطوا، لأنه أجابهم فقال إنما أنا بشر لا أقدر على شيء مما سألتموني، وليس لي أن أتخير على ربي، ولم تكن الرسل قبلي يأتون أممهم بكل ما يريدونه ويبغونه، وسبيلي سبيلهم، وكانوا يقتصرون على ما آتاهم الله من آياته الدالة على صحة نبوتهم، فإذا أقاموا عليهم الحجة لم يجب لقومهم أن يقترحوا غيرها. ولو وجب على الله أن يأتيهم بكل ما يقترحونه من الآيات لوجب عليهم أن يأتيهم بما يختارونه من الرسل، ولا وجب لكل إنسان أن يقول لا أؤمن حتى أوتى بآية خلاف ما طلب غيري. آية وحدها، نعم، غير الذي طلبها غيره. نعم. وهذا يؤول إلى أن يكون التدبير إلى الناس، وإنما التدبير إلى الله تعالى. نعم. ثم قال وما منع الناس، كمل قوله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قوله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، يعني الرسل والكتب من عند الله بالدعاء إليه، إلا أن قالوا جهلا منهم أبعث الله بشرا رسولا، أي الله أجل من أن يكون له من أن يكون رسوله من البشر. فبين الله تعالى فرط عنادهم لأنهم قالوا أنت مثلنا فلا يلزمنا الانقياد، وغفلوا عن المعجزة. فأن الأولى في محل نصب بإسقاط حرف الخفض، إلا لأن قالوا، نعم، الثانية في محل رفع بمنع، أي وما منع الناس من أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا قولهم أبعث الله بشرا رسولا. ثم قال قوله تعالى والحمد لله رب العالمين.